وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كتاب الصلاة باب صفة الصلاة مسألة أو فصل جلسة الاستراحة فائدة لتجميعها وهذه التجميع من اصطلاح أهل العلم مما اصطلح عليه أهل العلم وإن أنكرها بعضهم وقال ما ينبغي أن يقال جلسة الاستراحة لأن هذا ينفي عنها وجه التعبد هي تسمى بجلسة الاستراحة وهذا من اصطلاح أهل العلم قال بعضهم ما ينبغي أن نسميها جلسة الاستراحة لأن هذا ينفي عنها وجه التعبد فلا يكون فيها من التعبد لأنها إنما شرعت لأجل الاستراحة قلت وتلك التسمية لا تنفع لأن الاستراحة أو لأن الراحة وجه من وجوه التعبد في الشرع الله تعالى قد يتعبدنا براحة الأبدان وجه من وجوه التعبد في الشرع والله تعالى يتعبدنا براحة الأبدان ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وإن لبدنك عليك حق فالإنسان لو نام على نية أن يريح بدنه ليتقوى بعد على العبادة والطاعة كانت نومته عبادة إذا الشرع لا يمكن جعل الراحة ضربا من ضرب التعب قلت بل وذهب الشرع الى ابعد من هذا. قلت وفي الشرع ما هو ابعد من هذا فجعل الشهوة ضربا من ضروب التعبد كما في الحديث عليه الصلاة والسلام يقول أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر قال نعم. يعني الرجل لو جامع أهله على نية طلب الولد وعلى نية إعفاف النفس وعلى نية إعفاف الزوجة وعلى نية الاستمتاع بها على وجه شرعي مطلوب كان جماعه أجرا وقربة وعبادة لله عز وجل. بل بلغ الامر بعمر انه كان يكره نفسه على ذلك طالبا للاجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. اذن فكونها تسمى جنة الاستراحة هذا لا يرفع عنها وجه التعبد ولا مشاحنة في الاستراحة. المدلالة الأولى مشروعيتها جلسة الاستراحة. ما هي أولا؟ نقول جلسة الاستراحة هي جلسة يجلسها الرجل مفترشا، يعني يضع قدمه اليسرى هكذا يفترشها ويجلس عليها مفترشا وينقض قدمه ماذا؟ اليمنى عقب الركعة الأولى والثالثة، يعني قبل أن يقوم إلى الركعة ماذا؟ الثانية والرابعة، فلا يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية، إنما يجلس يفترش حتى يطمئن ثم بعد ذلك يرفع. مشروعيتها هذه المسألة الأولى في جلسة الليلة طلبة العلم، وفيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورواية هي الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله كما يروي عنه ابن مالك في مسائله. الدليل الأول عندنا ما روى ابن هانئ تلميذ الإمام أحمد مشروعيتها، يعني أنها مستحبة سنة هي. أين كنا؟ الدليل ما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث مالك ابن الحوير رضي الله عنه قال المالك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا كان في الركعة الأولى والركعة ماذا؟ الثالثة، فإذا كان في وتر من صلاته لا يمهض حتى يستوي قاعدا، فقهيات. أول قضية لهذا الحديث مشروعية جلسة ماذا؟ الاستراحة. الفقهية الثانية محلها بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة. بل ويقاس بل ويقاس على هذا كل وتر في الصلاة. الفقهية الثالثة أنها جلسة فيها من الإقرار البدن والاطمئنان ومن ذلك قول من مالك حتى يستوي. قوله يستوي فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الاستقرار والاطمئنان، فلا تكون جلسة خفيفة كما يفعل بعض طلبة العلم. فهي قلت وتأكد هذا، قلت وتأكد هذا من قوله قاعدا. لماذا ما قال حتى يستوي جالسا؟ القعود يكون للجالس اصلا كالمتكئ يقال قاعدة، النائم يقال قاعدة، لكن الجلوس لا يكونون لمن؟ للقائم. واضح؟ طيب حتى يستوي قاعدا قوله لم ينهض فيه تأكيد وحث على هذه السنة، فجاء في هذا الحديث حث على جلسة الاستراحة من وجهين، من ماذا؟ من نفي المغلوب ثانيا، من اثبات ماذا؟ القعود، او من اثبات الانتواء والجلوس. واضح؟ فهذا الدليل الاول عندنا. الدليل الثاني ما جاء، ما اخرج الائمة الاعلام من حديث رفاعة ابن رافع، من حديث رفاعة ابن رافع والرواية التي معنا في سنن ابي داود، قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي، ثم ارفع حتى تستوي قائما. استغفر الله، حتى تستوي قاعدة. الحديث وفيه دلالة على مشروعية جلسة الاستراحة. وأنها مستحبة وحاسبنا أنه قرنها بماذا؟ بالسجود. ثانيا كما فيه دلالة على استعداد الاستقرار والاطمئنان في جلسة الاستراحة. ولذلك كنت أقرأ كثيرا في فتاوى الشيخ محمد ابن علي بن عبد الرحيم رحمه الله تعالى، وهو كما تعلمون الرئيس العام لأنصار أو لجماعة أنصار السنة المحمدية سابقا، وكان رجل رحمه الله تعالى يعد بالحق من الفقهاء، وكان له من الجهود المباركة في الدعوة ومن وكالة لجنة دائمة للإفتاء والبحوث في المملكة العربية السعودية، وكانت له علاقة قوية بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. بل أذكر أن بعض تلاميذ أو بعض رجال العلم من كبار الحجاز هم من تلاميذه رحمه الله، ولا يكاد يعرفه أكثركم لأنه مات بعيدا عن هذه الأيام، فمات قبل حوالي 16 عاما من هذا اليوم. عود نعم قوله ثم ارفع حتى تستوي قاعدا. ولماذا حملته على هذا؟ لماذا تأخذ الدليل من نفسك ولا يسعنا معا؟ وهذا أولى، حمل الدليل على ماذا؟ بدلا من أن نأخذ الدليل إلى وجه بالإحتمال، خاصة أن هذا يتقوى بمالك بما قبله من رواية مالك ابن الحويرث لجلوس الرسول صلى الله عليه وسلم وارجع عرضه الدليل الثالث هكذا. طيب، ما صح عن علي رضي الله عنه عذرا عن عبد الله بن عمر انه كان ينهض ويعتمد على الارض ولا يكون الاعتماد على الارض الا ان يجلس مستويا عقيدا. الدليل رقم 5 ثالث، قلت بل ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه الجثة مروية عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن لم وللحق لم يتبين لي، وحاولت جهدي في البحث، لكن الشيخ الألباني لما كتب هذا ما حالنا على مرجع يمكن أن نرجع إليه في إثبات هذا أو في ثبوت هذا عن 10 من الصحابة. طيب، المذهب الثاني هو مذهب الأحنافي ورواية عن أحمد لا تشرع، يعني لا يجوز للمرء أن يجلس للاستراحة بعد الركعة الأولى والثالثة، أنها لا تشرع عندهم. واستدل عليه بالأدلة الآتية، إن شرط معهم أدلة كثيرة تصل إلى 10 أدلة. الدليل الأول، الأصل عدم المشروعية، يعني لا يشرع شيء في الصلاة إلا بماذا؟ إلا بدليل. أنتم تثبتون لنا هذه الجلسة فأين الدليل؟ وجوابنا عليه ما سبق ذكره من الأدلة ومن أقواها دلالة حديث ماذا؟ مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثاني قولهم أنها لم تروى في أكثر الأحاديث، لم تروى في جميع الأحاديث المروية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تشرع؟ ثم لا تنقل إلينا أو تفوت على كل رواة الذين نقلوا لنا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا أجابوا، قالوا أنتم تقولون لمشروعية الاستراحة ونحن عن طريق الاستقراء والتتبع لم نجدها في كل ماذا؟ في كل الروايات المروية في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف تشرح وهي لم تروى أبدا في هذه الروايات؟ فلو كانت مشروعة لتوافرت الدواعي والهمم لنقلها كما نقل لنا ما هو أدق من ذلك من سكتات الرسول بالصلاة. فكيف يفعل هذا ثم لا يروى عنه بسند صحيح أو ثم لا يقيمه الرواة الذين أثبتوا صفة الصلاة؟ لأنه ولا يعارض ما سبق ذكره من إثباتها في سنن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث مالك في الصحيح بمثل هذا. إذ أنه إذا حضر النص إذ تقرر أصوله إذا حضر النص بطل ماذا؟ بطل النظر والاستدلال. إذا هذا هو أول جواب. هذه الحجة التي ذكروا هي حجة ماذا؟ عقلية. وهي متى حضر النص ما ينبغي عندئذ أن يستدرك العقل. ما ينبغي أن يشتهد الإنسان، لأنه نفس هذا مع ماذا؟ لماذا ظل إبليس؟ لأنه اجتهد مع وجود ماذا؟ نص. النص يقول اسجد لآدم، فاجتهد قال كيف أسجد؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. مثل هذا ما ينبغي. إذا حضر النص بطل النظر والاجتهاد. واضح؟ إلى هذه الحجة. ونقول ثانيا جوابا، وليس من شرط قبول الخبر عندنا أن يروى أن يرويه جمع أو جماعة. الخبر الواحد عندنا ماذا؟ مقبول، مقبول معمول به. وإننا لنرضى بخبر الواحد في كل في عقيدة، وإننا لنرضى بخبر الواحد في إثبات عقيدة، فكيف في إثبات حكم؟ هذا جاني ثالثا. وإنما تؤخذ الشريعة من مجموع الأدلة وعدم النقل ليس نقلا للعدم. إذا أنتم تقولون أنه لم ينقل، كونه لم ينقل هذا ليس معناه أنه لم يفعل. سأضرب مثالا، لو خرج رجل من المسجد الآن وقابل الناس، من أين جئت؟ قال كنت بالمسجد، صليت العشاء وصليت السنة وخرجت إلى بيتي، لم يذكر ماذا؟ الدرس. هل هذا يعني أنه ليس بالمسجد، ليس بالمسجد درس؟ الجواب لا، صحيح هو لم ينقل، صحيح إنما هو لم ينقل. ويقولون في الأصول عدم النقل ليس نقلا لماذا؟ هذا رابعا، وهذا هو الجواب الرابع. وحديث مالك مثبت، والمثبت مقدم، والمثبت ماذا؟ فكيف واحاديث صيغة الصلاة الاخرى التي تقول ليست نافية؟ نعرف لو جاءت احاديث تقول لم يجلس واحاديث تقول جلس قدمت الاحاديث التي ذكرت ماذا؟ لان المجلس مقدم على ماذا؟ لان لو خرج رجلان من المجلس قال احدهم بالمجلس درس ودرس فقه قدمت الصلاة وقال الثاني انا لم اسمع درس بالمجلس فكلام الاول مقدم على كلام الامام لان المجلس إذ المجلس معه زيادة علم تعين المقول إليه أما الناس فليس معهم هذا واضح يا طلبة العلم فكيف معه الأحاديث التي ذكر ليست ما هي أصلا يعني نحن ننازع إذا كانت الأحاديث التي يذكرون نافية يبقى أصبح هناك نافي ومثبت في تكافؤ فنقدم ماذا؟ المثبت لكن هنا الأحاديث ليست نافية وأحاديث مالك مثبت فهو أعلى منها فإذا يتقدم عليها من وجهين من وجه أنه مثبت ومن وجه آخر أنها ليست نافية هذا وجه أربعة للجواب على ما ذكروا من أدلتهم على عدم مشروعية ماذا؟ جلسة الاستراحة بل يحسن من نقول من جوابنا على هذه الشبهة لا الدليل فالذي ذكر ليس الدليل. طيب الدليل الثالث قوله لعل النبي صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة بعلة البدانة بعلة البدانة والشيخوخة والكبر ويقوي هذا المعنى قوله لا تبادروني قوله لا تبادروني من الخيام والقعود. انا اريد جوابا عن هذه الشبهة التي ذكروا واعتبروها دليل على شر قبل ان ترفع يدك خفاق هكذا انا اريد الجواب من وجوه ثلاثة تحسني تجيب الله اكبر ما شاء الله قد يوم الاصل في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم التعبد من غير طلب لماذا؟ لعلة الدين وهذا اول ثاني وما يفيد هذا انا اريدك ان تجيب عن قول العلة البدانة ذكرت الان جوابا واحدا هذا وجه ولكنه ضعيف طيب ارضى منك الجواب أين هذه العلة في الحديث؟ تقولين لعله جلس للبدانة؟ طيب ونقول لكم لعله لم جلس لغير البدانة فصارت لعله تقضي وماذا؟ أو نقول لكم دعوا لعله عند الشوكة ما تنفع هذه في العلة؟ هكذا الجواب أنها مروية عن بعض الصحابة كابن عمر لندل على انها ليست ماذا؟ ما ليست معنية بعلة البدانة واين اصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان بدين نحن سلمنا لكم بهذا؟ ابدا ليس في انه كان بدينا او كان كذا طيب رابعا هذا وجه قوي ان الصحابة في الرواية بالميز بين ما فعل من حاجة وبين ما لم يفعل لحاجة ممكن هذا لكنه بعيد بعض الشيء وجوابنا عليه من نجوم. أما الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التعبد بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ثاني أين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بدينه؟ أين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان بدينه بديناً. هو قال في البداية حمل النحل بتقصد نفسها رجل تقصد نفسها لما سبقاها في آخر عمره وقال يا عادي بكل أنت الآن خلاص بين حديثين بكل ممكن هذه المتصف العين الشارفة ولو سلمنا بأنه فعل الواجب إلا فلا تنفق عنها علل أخرى. يعني يمكن الأمر أن يجمع ما بين ماذا؟ ما بين أكثر من علة وبين أكثر من علة. فلو سقطت علة بقيت فيه علل من أخرى. تعالوا أضربوا مثالا يرحمك الله. مثلا هناك أحكام شرعية كانت معمولة بعلم لكن لم تكن مقبولة على هذه العلة فقط. زي مثلا الذين قالوا في سقوط حد الزنا عن الكافر قالوا ليه؟ قالوا لأن الحدود كفر وكفار لأهلها. هل الكافر أهل من هذا؟ قالوا والكافر ليس أهلا بالكفر. قلنا نعم صحيح أن علة الحدود علة تشريع الحدود أنها كفارة وتفويض لمن؟ لأهلها صحيح؟ والكافر لا يكفر أبدا أو ليس الكافر أهلا لتطويره من الذنب والإثم. ولكن من جهة أخرى في هناك معاني للتعبد في الحد لأنه قام حد من حدود الله خير من أن تنطروا 40 صباحا. في معاني أخرى الانتصاف للمظلوم يعني رجل مثلا سرق مال رجل ما الذي يجعل صدر المسروق يبرد أن يرى أن الحد أقيم على ماذا؟ رجل زنى بامرأة رجل أو امرأة من ولايته أو من أرحامه فلو رآه يرجم لبرد ماذا؟ لبرد صدره صحيح مستشفى بهذا. وإذا سنقول معنى الحدود كفارة لأهله والكافر ليس أهلا للتحديد لكن هناك علل أخرى موجودة في الحكم. فلو سلمنا لكم بهذه العلة أسقطنا بها الحكم فينبغي أن تسلموا لنا بأن الحكم لا ينفك عن وجود علل الحجة الرابعة. والقاعدة العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما ليس مطلقا ليست مطلقة. فكم من أحكام باقية مع عدم وجود ماذا؟ مع عدم وجود علة. أضرب المثال العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. فكم من أحكام شرعية باقية مع عدم وجود ماذا؟ علل. أضرب مثال تتبعون في عمرة وحج في طواف القدوم في طواف القدوم فقط. فالذي يتبع من أول الإحرام إلى آخره تلك بدعة. وأنكر منه الذي يجعل الإحرام على رقبة كيف الكفرية كما نقول في لغة النبال يرفع الرداء تماما ويجعله على ايه؟ على رقبته هكذا، فيذهب يطوف وظهره ماذا؟ وظهره عارم. فنقول بأن الابتداع فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لإغاظة من؟ أين المشركون اليوم في الحرم؟ كان يقرب المسجد الحرام بعد عامين، ومع ذلك قال عمر لا نترك شيئا فعله الرسول. ترى أن بلالا كان يؤذن فيضع اسبوعين في اذنيه، لماذا؟ لمن يراه عن بعد يعلم ان بلالا يذنب، ان هذه الحركات مخصوصه لماذا؟ لكن من يوم المؤذن يؤذن داخل البيت فما حاجته الى هذا، لكن بقي الحكم مع ان عله الحكم كذلك المؤذن الكبير يمسان ويسرع من اجل ان يسمعه ماذا؟ اكثر الناس. لكن اليوم صارت الوسائل الحديثة تغنينا عن هذا، ولا زال المؤذنون يفعلون. اذا لا يلزم من سقوط الحكم سقوط ماذا؟ العلم. اجبنا على هذه. قوله هذا ثالث من رابعا اختلف القوم في العدل، يا رجل الشبهة الرابعة نحن انتهينا من ذكر الشبهة الثالثة والجواب عليه. طيب الشبهة الرابعة أما بلا ذكر بما يذهب المعنى التعبد عنه، يقولون لو كانت هذه الجلسة مشروعة في الصلاة وهيئة من هيئات الصلاة لكان لها ماذا؟ لكان لها ذكرا مخصوصا كذكر ماذا؟ ركوع السجود القيام وكذا، لكن لا نجد لها ذكرا. أنا أريد ثلاثة أجوبة يا أبا فاطمة. قل فاطمة عندك صحيح، وهذه الشخصة ما فيها ذكر. ليش؟ إذن السكوت يعد ماذا؟ عبادة. فسكوته عبادة، ولذلك سأل أبو هريرة عن سكوته في الصلاة بما دل على أن السكوتات ماذا؟ عبادة. يبقى كون هذا لا ذكر، هذا لا ينفي معنى التعبد عنه، لأن التعبد حاصل بالحركة بالفعل، والتعبد حاصل بماذا؟ بالقول، والتعبد حاصل بالنظر. ففيها وجوه كثيرة للتعبد، منها الفعل، منها أنه يطمئن في صلاته، منها نظره في موضع، منها وضع اليدين على ركبتين، منها الإشارة بالإصبع حينا، منها منها كل هذه السنن موجودة فيها. إذا صار معنى التعبد فيها إيه؟ الجواب الثاني. طيب هو أين النص؟ لماذا تنازعها؟ لماذا ينازعون هكذا؟ ونحن معنا حديث عن مالك بن زويل صحيح؟ فلا معنى لمثل هذا الاجتهاد، متى وجد النص؟ الجواب الثاني. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بعيد. طيب نقول وجوابنا عليه من وجود. أما الأول إذا حضر النصر بطل النظر، ونجري هذا معنا. ثانيا ولا يلزم في العبادة الشرعية سماع القول والفعل، يجي عبادات شرعية بالفعل، يجي عبادات شرعية بماذا؟ بالقول، يجي عبادات شرعية فيها فعل وقال الشرط من فعله لازم يقول بالنير إذا نقول وليس من شرط في العبادة الشرعية ملازمة القول لماذا من قلت وفيها في هذه الجزء وجوه كثيرة للتعبد شو الجزء من التأسف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الاستخرار قليلا قبل القيام لينشط للقيام وما يقع فيها من سنن كالفراش الاستواء وجعل اليدين على ركبتين الى كل معاني التعبد الحاصلة بها هذا الوجه كم الثاني رابعا وكم من مواضع في الصلاة لا يجب فيها الذكر ويعد عبادة ومنها ما هو ركن يعني في قلت من العبادة لا تحصل إلا بالذكر وماذا إلا بالذكر والفعل نقول لكم طيب أمسكوا على هذا لو ركع رجل فلم يذكر شيئا البت في ركوع واستقر واطمأن ثم رفع ركوعه صحيح ام ان ركوعه باطل لو قال ركوعه باطل فقد خالف حديث من رفاع بن رافع فحديث رفاع بن رافع انه ليس فيه ذكر ماذا بالركوع ولا فإن قالوا لا ركوعه صحيح نقول لهم أين الذكر في هذا الركوع هذا وجه قوي على طريقة نظرية الفروض والاحتمالات أو ما نسميه أهل العلم على طريقة التنزل مع المخالف صحيح أما لا يأخذ الله كالركوع والسجود فما حكم ركوع من لم يذكر الله تكلمنا عنه قبل ايها الاخ الكريم اما حديث جعلوها في ركوعكم جعلوها في سجودكم لا يصح هو ولو قصر ان الذكر ليس بواجب ولا ركن هو سنة فلتؤثر على ماذا لا على كمال الصلاة لا على تمام الصلاة لا تؤثر على تمام الصلاة او صحة الصلاة الشبهات الثامنة هذه طيب الشبهات السادسة ما روى البيهقي من حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم مثل السهم كيف الجواب عن هذا انطلق راشدا لا باس كيف الجواب على هذا احسن قولهم يقوم يصدق على السجود ويصدق على الجلسة كده ده سجود لعل هذه ما في أصلا صحيح. عادة الجواب الأول لكن أقول اسم وجوابنا عليه من وجود. أما الأول يا طلبة العلم إنه ضعيف لا يصح لوجود خالد بن عياش في سنده وما أدرك عذرا وجود الحصيب بن جحدر الحصيب ابن جحدر ابن جحدر هكذا واضح طيب هو كذاب ولو سلمنا بثبوت تعين الجمع بينه وبين حديث مالك بن الحويرث فنقول فعل حينا وترك حينا اخر يا طالب العلم لما تعارض بحديث ومعك انت حديث لابد من النظر في الآية هل الحديث ثابت هذا اول ثانيا هل يجمع بينه وبين ماذا لان الجمع اولى من الايه من الاعمال اولى من الاهمال فنقول ماشي طيب كان يقوم كالشهر يبادي انه لا يجلس الاستراحه ومعنى حديث مالك انه كان يجلس الاستراحه إذا لا نقدم حديثا على حديث هذا عند ماذا؟ عند ثبوت الحديثين إنما ماذا نفعل؟ إذا أكمل أمكن الجمع تعين الجمع فنقول إذا هذا أثبت أنه لا يفعل هذا أثبت أنه يفعل فنقول يعمل بهذا ترى وبهذا ترى كمية أخرى وهذا يلتقي مع أصل عام اكتب هذا وهذا يلتقي مع أصل عام بفعله وترك السنة بفعله السنة حينا طيب هذا هو الجواب رقم ثاني فقط الجواب الثالث وليس في الحديث أنه كان يقوم من السجود فصار الحديث يحتمل القيام من السجود أو القيام من ماذا؟ من جنسة الاستراحة أو القيام من جنسة ماذا؟ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال شرط ذي الاستدلال على شرط تكافؤ الاحتمالين واضح هذا الكلام ها طيب فين طب حسبنا هذا من الجواب على هذه الشبهة في الكم الثالثة الشبهة السابعة طيب قولهم ما روي عن عدد من الصحابة كما قال النعمان بن عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس عذاب عليه المدين. أما هذا من دلالة الموقوف، أن هذا من الموقوف، لا نقول من دلالة، هذا من الموقوف والمرفوع حجة عليه. يعني أنتم ترون عن صحابة وأنا أروي عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول من مقدم؟ قول رسول وفعله مقدم على جميع الصحابة، فكيف إذا كنتم ترون عن عدد منهم فقرة ثانية؟ الجواب الثاني أنها سنة يشرع تركها حينا ومجرد تركها حينا لا يعني أنها ليست سنة. صحيح؟ فيمكن حمل الحديث على هذا المعنى من باب الجمع بينه وبين حديث من مالك بن حويل الشارح أنه قد صح عن عدد من الصحابة ما يكافئه قوة ودلالة من أنهم كانوا يجلسون بعد السجدة الثانية. فلما تكافأت الأدلة جميعا وجب أمران: الرجوع إلى الكتاب والسنة. عندئذ سنعود من حيث ماذا؟ بدأ من الأحاديث المالية. إذا لم نجد ما نعد إليه هذا التنازع سقط الأدلة ماذا؟ جميعا. لأما أن نفض الإشكال برجوع الكتاب والسنة أو يمكن الجمع فنعمل بهما جميعا، فإن لم يمكن وتكافأوا فقط الجميع. إذا إما أن نرد التنازع إلى الكتاب والسنة فنرجح، وإما أن نجمع فإن متعين هذا واضح، وهذا يظهر عند الأدلة المتكافئة المتعارضة. طيب سابعا، ما روى أبو داود من حديث أبي حميد الذي هو أصل حديث مالك ففي الرواية فقام ولم يتورط، ولم يذكر جلسة الاستراحة. من أدلة على عدم الشروعية ما نجيب علينا الآن الوقت الثاني يبقى حلم من المسألة هو حديث واحد عدم توارثه يعني عدم جلوسه. رواية الصحيح هذا وجه من وجوه الولد معكم من رواية من وعند تعارض حديث خارج الصحيحين مع حديث الصحيحين بنقدم حديث ماذا؟ أما درستم في المصطلح يا طلبة العلم نقول مراتب الحديث الصحيح. المرتبة الأولى ماذا؟ ما اتفق عليه ثم ما كان على شرطين البخاري ومسلم ثم ما كان على شرط مسلم. هذا الترتيب عند أهل العلم له ثمرة. ما ثمرة هذا الترتيب؟ عند التعارض بيقدم ماذا؟ صح. لماذا؟ لأن الشك يترتب إلى ماذا؟ يتطرق إلى ماذا الشك؟ إلى الأقل ماذا؟ لصحة. فأضرب المثال، جاءك رجلان الآن وقال رأينا فلانا يشتري شاة لذبحها. جاء رجل يقول لها ليست شاة بل هي عنده وهما مصدر ثقة وهما ثقتان والراوي الآخر أيضا مثل ثقة، فماذا نفعل عند إذن؟ وقدم رواية الاثنين لأن الشرك يتطرق إلى من؟ إلى الواحد. ما لا يتطرق إلى من؟ إلى الاثنين. واضح الكلام؟ إذا نقول هذا أول وجه، إذا وجوابنا عليه من الجنة. أما الأول فذكر الحافظ ابن حجر أنه في بعض روايات أبي داود ذكر الجنة. يحسن ان طالب العلم يتتبع ماذا؟ يتتبع رواية الحديث ولا يرضى برواية واحدة منه. وهذا هو احد اسباب مسائل الفقه الامام ابن حجر العسقلاني رحمه. وهذا هو احد اسباب مسائل الفقه الشيخ الالباني رحمه. لان الشيخ الالباني كان يدور مع الحديث الواحد حتى يأتي على ماذا؟ على روايات جميعا. أما رواية الصحيحين أولى بالعمل، أو رواية الصحيح أولى بالعمل من رواية أبي داود. ثالثا عند تعارض دليلين، عند تعارض دليلين قدم المثبت على ماذا؟ على النافع. الدليل كان الثامن شامل حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه انه اذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. يلا انتم علمتم سابقا كيف الجواب عن دليل المخالف، فأنا أريد الآن أن تصدق القواعد المذكورة الآنفة. أول قاعدة النظر في صحة ماذا؟ ثانيا إن كان الجمع بينه وبينه. ثالثا الترجيح. طب جاوب بثلاثة أجل يا أبا علي. هو ضعيف من رواية خالد بن إياس. ثانيا جمع كيف تجمع هذا الحديث؟ ليس فيه ذكر الشجرة وجلسة الفرح، وحديث ما يكفيه. إذا ماذا نفعل؟ نعم تجد يا رجل ما ينفذ أزعرتم الرجل وأزهرتم الجواب ما كان ينبغ عليكم أن تجرمون. فعلها فأثبتها مالك وتركها فأثبتها وائل، وتركها فذكر وائل. هذا إذا جمعنا هكذا يبقى الترجيح أن حديث مالك مقدم بأنه مثبت ولأنه أصح. إذا نقول وجواب علي من وجوه ثلاثة. أما الأول فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف لبعض خالد بن إياس. الثاني أن غاية ما فيه، أن غاية ما يثبت به هو تركه الجنس، ويطرق الطرق إلى بعض الأحايين لإثبات العمل بحديث من؟ مالك بن حوير. هذا هو الجمع. ثالثا وعلى فرض عدم قبول الترجيح في الجمع يتعين الترجيح بتقديم حديث وائل، بتقديم حديث مالك لأنه مثبت والمثبت مقدم على النافع. فكيف وحديث وائل ليس نافيا، وحديث وائل ليس نافيا. طيب حسبكم ما ذكرنا هي ثمانية أدلة تمام، لأن الرواية عن الصحابة طبعا أنا اختصرتها في دليل واحد. المذهب الثالث، وقال لي الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى والإمام ابن القيم ومال إليه العلامة الشيخ ابن عثيمين لأنها تشرع للحاجة. تشرع لماذا؟ للحاجة، تقوي السجود، البدانة، البدانة، المرض. واستدل عليه بالأدلة الآتية: أما الدليل الأول ما روى ابن المنذر عن عبد الله بن عمر أنه لما جلسها يعني جلسة الاستراحة قال إنما فعلت هذا، إنما فعلت هذا من أجل أني أشتكي. وابن عمر رضي الله عنه عرف عنه عظيم التأسي والإقتداء بالسنة، فعلم أنها تشرع للحاجة. كيف الجواب عن هذا؟ نعم فعل النبي صحيح مرفوع، والمرفوع مقدم على الموضوع. ثالث أصاب انتظر معنا هو داخل ما ثبت من فعله هو نفسه، صحيح من فعله هو نفسه أنه كان يجد. ثالثا يعارضه ما صح من هو أعلم منه، وهو من بعض الصحابة من ذكر الشيخ الألباني العشرة. طيب نقول وجواب عليه أن مثل هذا لا يعارض به المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والأمر فيه وجه من وجوه الاشتباه. وجه من وجوه الاشتباه. أنه صح عن عبد الله بن عمر نفسه أنه كان يجلس جلسة الاستراحة من غير هذا السبب. الشبه الثانية قال ابن القيم الشبه وليس الدليل، قال ابن القيم رحمه الله ومجرد فعله لها لا يدل على أن من دون الصلاة، يعني نعم هو فعلها داخل الصلاة هذا لا يدل على أنها سنة إلا إذا علم أنها سنة يقتدى به فيها. انتهى كلام رحمه الله. من يحسن جوابا على هذا؟ الاصل في افعاله داخل الصلاه الاقتداء والتاثير الا اذا جاء دليل ينفي التاثير والاقتداء عن فعله. ما الدليل على هذه القاعده؟ لما خلعنا عليه بالصلاه فبادر الصحابه بخلع ماذا؟ ابن عالم إذا علموا أن العصر ماذا سأكتب إلا لما بين لهم أن كان بن علي من ماذا لما قصر الصلاة رباعية وصلى على ركعتين سلم بسلام إلا أن قال ذو اليدين أقصرة الصلاة أم شهوت تقدم ماذا التحية بما دل على أن الأصل في أفعاله التشريع إلا أن يأتي دليل يخرج الفعل عن التشريع إلى ماذا إلى الجبلة من النسيان ونحن ذلك لما صلى العصر خمسة فرجع إليه ابن مسعود قال إنك صليت خمسا قال إنما أنا بشر أنت كما تنسوت إذا المذكر الإمام ابن القيم هو خلاف الأصل فنقول وقد أصاب إمامنا في هذا أجرا واحدا بإذن الله إذ الأصل في أفعاله التعبد والتأسي وفعله لها في الصلاة يثبتها سنة من سنن الصلاة إلا أن تأتي قرينة تخرجها من حد التأثي أو من السنة طيب هكذا نقول ويترجح المذهب الأول على المذهبين الآخرين وذلك بالمرجحات الآتية الأول أن دلالة المنظور مقدمة على دلالة المفهوم لأن كل الذي ذكره المخالف هو من دلالة ماذا والذي ذكر هنا ذكر من دلالة المنطوق والمنطوق مقدم على ماذا ثاني أن هذا القول تنكره أصول عامة في الشريعة من تقديم المثبت على الناس ومن عدم الحجة بالموقوف في مقابل المرفوع ثالثا أنه جاء من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يقوي وجه التعبد في هذه الجبهة رابعا ما يتحقق بها من وجوه التعبد من الاقتداء والتأسي والتهيئ من القيام والاستراحة من طول السجود نحو ذلك رابعا سلامة الدليل وصحته ومرجح لكن أدلة الخامسة موضع الخامس سلامة الدليل وصحته بإجمال التسعير تمام سلامة الدليل وصحته وصراحته مما ينتهي في أدلة المخالفة والله تعالى المسك المسبعان وأحمده سبحانه وتعالى على من سن به وتفضل من هذا البسط والتفصيل في تلك المسألة على بقاطها مما يشكر به رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا والله سبحانه وتعالى الموفق والمستعان بالتوفيق إشكال في نفس الموضوع ايه؟ ذلك مع الضعيف قلت اسمع شائد ولكن يتعين تركها حينما يتعين تركها حينما لموافقة ماذا؟ لموافقة أصل في العمل بالسنة من الفعل والترك ولما هناك من وجه قوي ما هو الوجه القوي لا التشريع صحيح أما هل القروة أما لم تروى من جوه كثيرة بما يدل على أنه فعل وترك نعم يا أنت علمت أن مالكا كان متأخر الإسلام ولا تقوم ليس لك بالعلم طالب العلم لا يتكلم بالظن صحيح إنما طالب العلم يتكلم ثانيا عند الجمع بين دليلين يشترط في الجمع ماذا فعين التكافؤ هنا هنا لا تكافؤ لان هذا فعل تحادي فكأنك رفعت فعل التعادي فأعطيته ماذا فأعطيته حجية المرفوع ثم ذهبت تقرن بينه وبين المرفوع وتجمع بهذا الجمع وهذا ليس بحسن واضح وإن لا أجزمتك لأن تدخل الماء في عينيك كما كان يفعل ابن عمر وما رأيك عن نفسه عبد الله ابن عمر فعلا من غير هذه العلة قال العلامة محمد ابن صالح ابن عزيمين رحمه الله تعالى واتبع خفيف الضررين بالأخف وخذ بآل الفاضلين لا تقف ذي القاعدة التي معنا وهي قاعدة تزاحم المفاسد فقلنا بأن عند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد دفعا للأعلى منها ولما في ذلك من إبعاد الشر الأكبر الأعظم بالشر الصغير الأدنى نعم القاعدة وادفع خفيف الضررين لا تخف وخذ بعال الفاضلين نعم وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعال الضررين وخذ بعال الفاضلين لا تخف عذرا عقلي لم يكن معي طيب قلنا عن شروط تطبيق القاعدة اللي هو تحقق الاضطرار لم نذكر الشروط طيب شروط تطبيق القاعدة الشرط الأول تحقق الاضطرار والمفسدة فلا تكون المفسدة موهومة مضمونة والدليل على هذا الشرط قوله فمن اضطر اذا هو واقع في الاضطرار وكذا ما جاء في قصة الصحابي وقصة الصحابي هو عبد الله ابن أم مكتوم وقصة الصحابي هو عبد الله ابن أم مكتوم من قوله للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمدينة كثيرة من الهوام والسباع. فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المفسدة. لماذا؟ لعدم تحققها فيه، بدليل انها لم تتعرض له. هو ذكر من كثرتها، لكن لم يذكر من تعرضها ماذا له. يعني رجل يقول علي دين، فهل يجوز لي ان اقترض من البنك بالربا لقضاء الدين؟ نقول نعم انت مدين صحيح، ولكن لست مضطرا. هل الدائنون الزموك بدفع الدين الان ومتجد؟ فقال لي لا. قلت اذا لست مضطرا. متى يكون حلول الدين؟ قال عام كذا او كذا. اذا لست مضطرا فلا تسأل عني عن هذا الان، لانك لست واقعا في ماذا؟ في الاضطرار. هل عندك من ارث او من متاع بيت ما يمكن بيعه فتستغني عنه فليدخل عندك في باب الضروره؟ يعني مثلا ممكن يكون في بيته هذا موجود في بيت بعض الناس دون ان يكون وعنده في بيته الدش، يعني ما هو الدش هكذا دبقه بعض عده العلم بفكره بضم الزام الشيخ ابن عثيمين دبقه تمام. فعند الله طيب نبيع هذا بعده، فإذا استنفذت تقول من بيع ما عندك ما يمكن أن تستغني عنه، لكن لا أقول له مثلا بع ما تنام عليه، ولا أقول له مثلا بع ما تطلب به أو عليه، أو بع ما تطلب عليه طعامك، لأن هذا داخل في باب ماذا؟ لكن يجي واحد عنده هذا يقول لا ليس مستمرا. واضح. اذا لابد اول شرط في تثبيت قاعده دفع المفسده الاعلى بالمفسده الادنى هو تحقق المفسده الاعلى. اذا هذا هو الشرط الاول وهذا الدليل. الشرط الثاني نعم دي مسألة لا أصل فيها فتوى عامة، إنما كل إنسان بحسبه يأتيني فأنظر في أمره وصدره وكذا. واضح. لكن لا أصل فتوى عامة، لأن الفتوى العامة في مثل هذه المسائل خطأ. إعلام القاعدة تزعم المفاسد وكذا لا يبقى فيها فتوى عامة، لأن كل أمر يكون شخص بماذا؟ لأن ما يبقى في حق شخص أنه اضطرار لا يبقى في حق من؟ حق آخر. واضح. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني عدم إمكان دفع المفسدتين معا وتعين فعل إحداهما. إذا لا يمكن أن يدفع المفسدتين إلا أن يفعل ماذا؟ إحدى المفسدتين. صحيح. إذا لابد أن يجتمع فيه وأن يجتمع بحيث لا يمكن إلا أن يدفع ماذا؟ واحدا ليفعل ماذا؟ الأخرى. لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. الشرط الرابع الثالث ان الاضطرار حده بالشرع لا بالاراء والاهواء. لا بالآراء ولا بالأهواء. الشرط الرابع التقلل من فعل المفسدة ما أمكن. قوله تعالى غير باغ غير باغ. والبغي هو تجاوز ما باغ حد. لا ينبغي أن يجاوز حد الضرورة. وأن يتقلل منها ما أمكن. ومن ذلك قول من أخي يوسف لا تحصل يوسف وألقوه في غيابة الجد. هذا من باب ماذا؟ تعميل مسجد كما يحدث لبعضكم. يضطر الموظف عموم لدفع المال من أجل قضاء مصلحته. ينبغي في هذه المسألة أن تحتار إذا أمكنك الوصول على الأمر بالواسطة تعينها، لأن الواسطة أولى من ماذا؟ من دفع المال. ثانيا إذا لم يمكنك وكنت مضطرا لدفع المال من مصلحة هذا الموظف وهذه المصلحة ضرورية لك، ولا يمكن قضاء هذه المصلحة إلا من هذا الباب. يعني رجل عايز الحصول على شهادة معينة والشهادة هي الأصل عنده مثلا، فليس محتاجا لهذه الصورة. نعم يتقلل. يعني رجل طلب 10 ما يعطيه 10 يراود على 5 على 3 وهكذا من باب التقلل من الايه من النفس تماما، فلا يعطيه مثلا 10 رابعا ما يفرح بانه اعطاه 10 لانك من قبل ومن بعد قد فعلت ماذا؟ مفسده، فعلت منكرا فأنت منكرا. وقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح؟ إذا هذه المسألة وهذا هو الجواب عليه. طيب نقول التقال المفسد ما أمكن، يعني رجل اضطر لأكل أم الميتة أو الخنزير. يعني اضطر اما لاكل الميت او الخنزير يفعل ماذا؟ الميت اولى. تمام. لان الله تعالى قال انما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. هذا التركيب لم ياتي هدفا في الشريعه صحيح. والاصل في التحريم التدرج، اذا جاء بالاقل ثم بالاكبر ثم بالاكبر ثم بالاكبر في الاكبر، وفعلا مفتد باكبر ان ضرر اكل الخنزير اكبر من ضرر اكل الميت. سبحان الله. شوف الحديث بصوت قوي. طيب حسبنا ما ذكرنا من شروط تطبيق القاعدة لطلبة العلم بيتم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، نجيب على بعض أسئلتكم. طيب هذه ورقة جاءت تقول أن بعض إخواننا ممن يدرس معنا سأله بعض طلبة العلم أو بعض الناس لا أعلم، فقال له ما تدرسون؟ قال له ندرس الفقه المقارن. قال له يا اخي انت بدأت في طلب العلم من قريب والفقه المقارن اخر شيء يدرس في الفقه بعد دراسة كل مذهب على حدة. طيب انا اسأله من الذي شرط هذا؟ اين تجد هذا الشرط في كتاب الله؟ ان ادرس المذاهب اولا ثم ادرس الفقه المقارن. اين تجد هذا الشرط في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تجد هذا أين تجد هذا الشرط في كلام أئمتنا الأعلام؟ راية ما في أنهم يحسن ذلك ولم يلزم به، فكيف يلزمنا بما لم يلزم به رب وإله سبحانه وتعالى؟ فكيف يلزمنا بما لم يلزم به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أقول أخي إياك وأمثال هؤلاء فإنهم مصدقون، إي والله فإنهم مصدقون. وهنا معي قصة تجمع لها العيون من شاب من طلبة العلم، هذا الشاب أخر سنة كاملة بسبب هؤلاء. يقولون على يد من تدرس؟ قال فلان، قال طب هو ده مش عارف كذا، واخذ يجرحون ويعدلون وطرق الدرس. طب ماذا تدرس؟ لم ندرس كذا. طب هو انت لسه تعرف كذا عشان تدرس كذا؟ شغلت سنة كاملة لا يتقدم خطوة الى الله، لا يتقدم خطوة الى الله. فإذا ليس هناك شرط لإلزام في دراسة المذهب. أنا أؤمن بأن هذه الطريقة اعلم طريقة الفقه المقارنة والراجح والمرجوح هي أعلى طريقة في دراسة الفقه، وأؤمن أنها صعبة بما تتطلب من أدوات كثيرة، معرفة بالحديث، معرفة باللغة، معرفة بالأصول، معرفة بكذا وكذا، بقواعد الترجيح، معرفة بالقواعد الفقهية. أنا أؤمن بهذا، لكني أقول ولا أقول هذا من فراغ يا طلبة العلم، أنا لا أريدك أن تدرس مذهبا فعلمك يقف عندما يقف ماذا؟ وعلم المثل يقف عندما تقف المثل، إنما أنت الآن تدرس القواعد والقوالب والطريقة والأسلوب، كما مثل شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وهو في هذا قدوة وأسلوب. الشيخ الألباني يقول مثل الذي يدرس هذا والذي يدرس غيره كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف. فيذهب الرجل وله قدم غريبة هي عريضة وقصيرة، فإذا ذهب لبائع الخفاف قال أريد خفة، فينظر لقدمه ويشهدها، قال أبوك ليس عيني، هكذا يقول بائع الخفاف. ولو اجتهد ليعطيه حذاء من عنده لتمزق صحيح ولضاع المال، فإما أن يرده من غير أن يخرج منه شيء، وإما أن يجتهد ويجترع فيخرج من عنده بخسارة. فإذا ذهب إلى صانع الخفاف نظر على من يشتري، فيأخذ مقاس القدم ليصنع له خفا على ماذا؟ هكذا. ماذا تريد أن تفعل؟ ولا آمن عليك من دراسة المذهب لأسباب، أما الأول فإنكم تعلمون ما يكون من التعصب للمذهب، وكم تعلم هذه العصبية، وإلى اليوم متعصبة من متعصبة المذاهب من يتحكمون ويتعلمون حكما عزيزا. وأعرف بعضا مما نتعلم في مسألة الجلد فيقول لازم يكون تخيل بكل واحد من لازم يكون تخيل ولازم يكون مش عارف ايه ولازم يكون وحط شروط كثيرة جدا. يمكن أين الرخصة؟ رب العالمين يعطينا رخصة وأنت تقول كذا وكذا وكذا فأصبحت ناقصة الأمر. شوف التضييق والعصبية، البلغة بحد بشأن الأمر ببعض أن بدرجة سنة المال المذهب أن صلاة نافلة أو أن صلاة الحية أثناء الجمعة بدرجة سنة، ولما تستدل عليه بالحديث صار يفعل في هذا الحديث الأفعال. فلو أثبت يكون بأصل كان فقير تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أول عشان الناس ينظروا في فقر فيتصدق عليه. من أين جئت بهذا الكلام؟ نعم الرواية كان ذا هيئة أو كان ذا بزازة، لكن ماذا لا يعني أنه فقير؟ فالصحابة كانوا أهل ماذا؟ أهل زيد المتزوج. واضح. ثانيا أنت تعلم أن المذاهب كان فيها من المسائل المرمي لا وجود لها التي كانت من قبيل الطرف العلمي في زمان، فيبيض أحد 20 ورقة في حكم أهل الطين الأرمان والسيان. هل هذا يتصور ان رجل حياكل الطين الارمني في الصيام فضلا عن معرفته اصلا بالطين الارمني؟ فيضيع غالب العلم من عمره ما هو غالب عمره في مسألة لا يدفع بها على الاسم حقا. انا امر ان هذه الطريقة صح، نعم امر بها، ولكن اسم الحديث يقول من سلك طريقا لم تمت فيه علما سهل الله له طريقا بلا شك سهلا. وقد قال ولقد يسرنا القران للذكر، فهل للذكر؟ الشيخ ابن عثيمين كان يدرسنا هذا الظاهر، كان يدرس ماذا؟ مذهبا حنبليا، لكن ما كان طريقه الدراسه تجري على هذا. والذي يطالع الشرح المنزع لا يقول بأن هذا كتاب فرد حنبلي أبدا أبدا، ما يقول بل. وحتى الشيخ البسام هو من كبار جلاله رجال المذهب الحنبلي في الحجاز ما كان يدرس كتب الفقه على أهل المذهب. هذا الشيخ الألباني أيضا ما كان يدرس مذهبا، بل اول ما بدا به الطلبه من الدراسه بداهم بتدريس كتاب الروضه النبي ودرسهم فقه السنه رحمه الله تعالى. هذا ليس من الزام، هذا ليس من الزام، ومثل هذا من التصديق. فاياك وامثال هؤلاء فسيقطعون عليك الطريق، الطريق الذي تنحت. وهذا امر يا طلبة العلم قد يجب ان تحرق طريقك الان، فلا تترك نفسك باي احد يعطلك عما انت فيه، بل يصرف بصرك عما انت فيه، بل يصرف بصرك عما انت فيه. واقول لا تتعجل في المرة، لا تتعجل في المرة، ولكني أجد أن هذه الطريقة بالنسبة لأكثركم من الآن ولنا في درسنا سنة واحدة الآن إلا أكثر من أكثر سنة واحدة سنة صارت سهلة جدا على الكثير منكم، بدليل ما يكون من المداخلات، ما يكون من رفض الشبه، بدليل ما يكون من عرض ماذا؟ من عرض مشكلة أو إشكال، بدليل ما يكون من يعني من إشارات تنم عن فهمكم وتنم عن استيعابكم من هذه الطريقة. فما يمنعنا طبعا هذا ليس بإلزام. وبعدين عشان أروح أدرس كل مذهب على حدة وأرجع أدرس الفقه المقارن، هذا ما تفنى الأعمار قبل زمان، ونحن نسابق الزمان. شأنه أنه كما يقال زمن ليه سرعة نسابقه بما نحن ندرس الآن، ليش بما نحن ندرس الآن نسابقه. ولهذا رأيت أن من مسابقة الزمن أن أتقدم بكم خطوتين إلى دراسة الفقه المقارن على شرط تسجيله وعلى شرط تصفيته. ومنكم من انتظم في هذا الدرس من شهور قليلة وتراه الآن يعني أصبح له خطوة مباركة في هذا العلم وخطوة جيدة وبدأ الأمر يؤتي ثماره علمي. وأنا أقول وما يكون من الامتحان فإنه يمم عن هذا ويكشف عن هذا عن عظيم فهم الطلبة ويعد دليلا قويا على اجتهاد الطلبة وعلى هضم هذه الطريقة في الدرس. ولعل ما شاهدت في امتحان الذكاء الأخير ما يدل على هذا وما كان عندكم من امتحان الأذهان، وأنتم تعلمون أنه لولا ما كان يوما ما من قلة الجوائز وكفاءة جميلة بسبب أن المستوى متقارب. نحن خروج مثل يوم الثالث يعني هؤلاء حتى لا يؤثر هذا الكلام في نفسك، فتأتي الدرس بذنب مشوش وتأتي الدرس بعقل غائب وتذهب عنك بركته ويذهب عنك ما ترجو من التفصيل ومن الفهم من التفصيل ومن الفهم. فوالله ثم والله وإنما الذي أقوله أقوله تحديثا بمنة الله واعترافا بفضله وما توفيقي إلا بالله. ما يجري من الدراسة على بحث وتفصيل ما تسمع، فوالله إن هذا يعتبره دليلا على توجه الأمر الذي نحن فيه خاصة وقد يعني بلغت هذه المذكرات لأننا وجود بعضا من أهل العلم الكبار ومنهم من اجتمع إلى هذه المحاضرات المسجلة عبر الشريط أو عبر المناطق المدمجة، فصار يثني عليها ويثني عليها سماء حسنا. وبعضهم ممن اطلع على أوراق الامتحان صار يندهش ويقول مثل هذا يضغط ويتمدد ومثل هذا يستوعب طلبة العلم ومثل هذا يعني يحصل طلبة العلم. قال فوالله إنكم على خير، فنسأل الله عز وجل أنكم كذلك. وما يعني ذكرت من هذه الكلمة الأخيرة إلا ردا عما قلت، وما كنت أحب أن أتكلم بها ولكن حسبنا ما كان من حكمة العرب. قال الجبار لليسد لما تشكرني، قال سلما يدخلني. والله ثانيا يا طلبة العلم أزيد إليكم بشراء، وهذه البشرى هي بشرى علمية طبعا، وهذه البشرى أذكرها لكم جميعا وبخاصة لمن سأل منكم عن بعض الدروس خاصة كدروس يعني جديدة وكدروس في النحو أو في غير هذه العلوم التي ندرس إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة المقبل يبدأ درس إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا الدرس يبدأ من بعد صلاة العصر وينتظم إلى صلاة العشاء إلا من صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، ثم يكون الجواب على الأسئلة والأسئلة على شرط أن تكون ماذا مما سمعت من العلم أو فيما سمعت من العلم ودرست في هذا اليوم لنصف ساعة بعد العشاء. فالدرس ينتهي من الرابعة تقريبا ويتصل إلى الشتاء من طول إن شاء الله عز وجل. لا سأقول إن من صلاتين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى يبدأ الدرس بحصة قصيرة في أدب طلب العلم، ولعلي أشرح كتاب الدكتور بكر أبي زيد حفظه الله تعالى ألا وهو كتاب كلية طالب العلم، وهذا هو الكتاب الأول. أما الكتاب الثاني شرحا فهو من كتب الفقه المقارن، وسندرس بابا جديدا على الأسماء وإن شاء الله تعالى لم يتحدد بعد، ولعلنا ندرس بابا لم نتطرق إلى دراسته البتة إن شاء حيث أن هذا الباب ينطبق مع الأبواب التي ندرسها في بقية المساجد تتكامل بها. الحصة الثالثة هي علم التفسير وهي حصة قصيرة أيضا، الحصة الأولى لربع ساعة والثانية لساعة كاملة زمن ما شاء، والحصة الثالثة قصيرة مدتها ربع ساعة على التقريب، وتقوم في فن المسلمين علم التفسير وألا وهو علم قريب المأخذ عظيم من المسعي والجنائدة، ألا وهو علم مطائف التفسير أو علم البيان. وهذا لا يكون من الكتاب، في أن إن شاء الله تعالى سنقف مع لطيفة من مطائف هذا العلم مما ينتفع بها طلبة العلم، وهذا العلم لمن أنفع العلوم فتتذوق به كتاب الله عز وجل، فتشعر وكأنك تسمع علما تأكل فاكهة شهية أو تأكل فاكهة طرية ناضجة صادقة، إن شاء الله تعالى تجد من حلو طعمها ومن طيب رائحتها. أما الحصة الثالثة فلنصف ساعة وتكون في شرح كتاب السنة للإمام البربهاري، وهذا طبعا كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة، هو كتاب عقيدة. ثم الحصة الرابعة وهي إن شاء الله تعالى لثلث ساعة تقريبا أو تزيد قليلا في علم النحو، وإن شاء الله تعالى إما أن أشرح كتاب طيشة الإعراق أو أشرح كتاب قصة السمين، هذه قصة بقيت قصة وهي في علم الحديث، وتكون إن شاء الله تعالى في علم الدرس والتعديل، لأن درسنا المصطلح وسمعنا المصطلح وأكثرنا لم يسمع هذا العلم الشريف المبين، وهو العلم الذي قام به الدين كما قلنا، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. واضح؟ فهذه إن شاء الله تعالى ست هاملة تستغرق من الوقت ما يقارب الثلاث ساعات إن شاء الله تعالى، ثم يبقى نصف ساعة أخير من الأجوبة على الأسئلة. الدرس يبدأ بعد العصر وينتظم إلى العشاء إن شاء الله تعالى. إلى الآن الدرس ينتظم ثلاثة أسابيع في الشهر وفقط، لأنكم تعلمون أن في الأسبوع الرابع أكون على السفر، فهو مشروط بعدد السفر، فإن لم يكن من السفر إن شاء الله تعالى انتظم الدرس في الأسبوع الرابع. أما مكان الدرس إن شاء الله تعالى فهو يعني مكان أيضا خطيرة بعد بحث ومشورة ودراسة وكذا، ليكون قريبا من أكثركم أو من جندكم، مع شرط أن يكون المسجد من مساجد الدعوة المباركة الدعوة السعودية، ألا هو مسجد الدعوة، ومسجد الدعوة بمنطقة دار السلام، ينزل الحفر مثل دار السلام، ثم أن تلك حالة يمشي خطوات إلى شارع الفيوم، فيركب سيارة مقرات ينزل عند مسجد الدعوة، يعبر الطريق فيجد المسجد أمامه مثل الفيوم، يعني يركب قطار أو مثل الأنفاق ينزل محطة دار السلام، ثم يخرج من المحطة يمين ويسأل عن شارع الفيوم، ثم يركب السيارة، يمكن أن يمشي على قدمين لمسافة يمكن أن يمشيها بعد السنترال القريب. نعم، في محطة مشهورة جدا هناك تعرف محطة أبي أشرف والمسجد إلى جوارها. طيب، يقول السائل: توفي رجل عن زوجتين وستة أولاد وابنتين، الجمعة القادمة هو أول الدرس، فما نصيب كل وارث؟ الزوجتان يرثان السنة لوجود فرعين وارث، والزوجتان عند التعدد تمام معاملان معاملة ماذا الواحد هو بقية السلك الوزع على على الأولاد بالذكر بالحظ الأنثى بقية السلك الوزع على الأولاد بالذكر بالحظ الأنثى يعني هذه السلك تتقسم إلى كم إلى 8 أشهر فتحصل الزوجتان على سهم مناصفتا وتحصل البنتان على سهم مناصفتا ويحصل الأولاد كل ولد منهم على سهم فلو فرضنا بأن الشركة مثلا تتكون من 80 فدانا ولصفت كل ما فيها 80 فدانا فشركة الزوجتان كل زوجة خمسة فدانا والبنتان كل بنت تلف خمسة شبابين من أولاد كل ولد يرث عشرة شبابين الآن تقف سؤالا أخيرا هذا سبق الجواب عني يقول إذا رغب رجل في الحصول على وظيفة ولكن لكي يلتحق بهذه الوظيفة يجب عليه أن يدفع مبلغا من المال وللأسف هذا الأمر خشي في الأيام الأخيرة جدا كم سئلت غير مرة لا أوتي فتوى عامة لماذا؟ لأنه لا يجوز دفع المال لأن هذا من أبي شوف وهذا من أبي شوف نحن ننظر في حال صاحب ماذا؟ إن كان ذا زوجة وولد يجروع ولا يجد ما يقتات به تمام وتبيع معه امرأة وولد عند إذن يكون من الكلام ماذا؟ مجالا أما إذا كان يعمل في مكان آخر وإن كان عمله لا يخيف هذا أولى يقول أخونا طبعا هناك شبهة حول مسألة التمذهب وهي أن هذا من فعل سلفنا لأن الأعلام ابن القيم الحنبلي ورجب الحنبلي وأبي بكر المالكي فكيف يجاب عنه هناك كانت الدراسة في زمنهم على هذا الشخص وكان في ذلك من إلزام الدولة لهم لأن الدول التي كانوا يسكنونها وكانت تشتري امرأتها كانت تدير المذهب وكان هذا المذهب يفرض فرضا على ماذا؟ كما فعلت الدولة العثمانية فرضت المذهب الحنفي على من؟ على الناس فرضا وكرهت الناس المذهب الحنبلي بما كان من وقفة من؟ من وقفة محمد بن عبد الوهاب في حرب الدعوة أو في حرب الدولة العثمانية من أجل ماذا؟ نشر التوحيد حتى أنها قتلت الأميرة عبد الله ابن سعود الكبير نعم قتلته في الأشتان هناك بسبب حروبه لضغط أو لنشر مذهب أو لنشر عقيدة التوحيد في الحرمين فكان هذا فيه من الإلزام من إلزام ولاة الأمر ومن إلزام المعلمين له إلزام المعلمين لكن لماذا لا تذكر أن منهم من أهل العلم من بذل أقرانه في العلم وثاقهم لم يكن متمزلا والمسألة في من في الإمام الشافعي هل كان مالكيا؟ في الإمام أحمد هل كان شافعيا؟ في الإمام ابن تيمية في الإمام الصنعاني في الإمام الشوكاني تذكر هذه بتلك صحيح؟ يقول هناك من يقول أن تتهرب من المذهب المالكي أو الشافعي مثلا إلى مذهب ما يقول الشيخ هذا لو كنت ذا رأي لكن ترى أن لما ذكرنا ثلاثة مذاهب الآن في المسألة خرجنا عن مزايد الشافعية والمالكية والحبابلة وكذا إذا كان مذهب ما يقوله الشيخ إنه خرجنا عن المزايد الأوضاع إلى قول ابن حزم على مذهب وهذا المذهب معترف به يخرق الإجماع لا ينعقد الإجماع إلا بالظاهرية فصار مذهب الظاهرية كمذهب من؟ المالكية الشافعية الحنابلة الأحناف أنفرنا هربنا من هذا كله وقلنا بقول مثلا عالم من العلماء وتركنا هذا اسمع يا رجل ما يقول الإمام أبو محمد ابن خلد إذن الشاذ من خالف الجمهور ولكن الشاذ من خالف الجمهور ولو كان أحمد على مذهب الشافعي لما كان أحمد ولو كان الشافعي على مذهب مالك لما كان الشافعي لما كان الشافعي ونحن في النهاية نعود إلى مذاهب هؤلاء لأن المعتمد عندنا في الأصول في الأصول فمذاهب الأئمة هؤلاء محكمة في ماذا فنرجع في المسألة إلى أصول هؤلاء العلماء ثم إنهم لم يلزموا أحدا بأن يقول بقوله فكان يقول بعضهم إذا وجدتم كلام يتعارض مع كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا الكلام الحائط ومنهم من كان يقول إذا صح الحديث فإنه مذهب وهذا اعتراف منه بأنه ليس له ماذا له مذهب وإنما مذهب ماذا الحديث وهذه الشبه التي تذكر أثارها رجل قبل سنوات ثم اختفى رسم الطحان ليس هو صاحب كتاب يكون كلمة شديدة وقال كلمة شديدة في هذا الباب قال إنما دعوتني كدعوة الإفس والبدوات رمى بها أهل العلم الذين لا يقولون بالمجد هل رأيتنا نقول كلمة في الدين بغير دليل فضاعها تحتقد وردها علينا ونحن الذين شرطنا هذا الشرط على ماذا؟ على عنه لكن إذا كنا نقول بالدليل من المنزل إذا كنا نقول قال الله قال رسوله فمن الناس اسمع إلى ما يقول القائل يقول الشافعي قلت قال بأمن الحنفي قلت قال بأمن يجيب شراب قيل وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قال بأمن يجيب لحم الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قال بأمن يجيب نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قال بأمن شقير ظلمي مجسم وإن كنت من أهل الحديث وحزبه قالوا ليس ليس يدري ويفهم عجبت لهذا الزمان وأهله ليس أحد من ألسنة المسلمين يفهم صحيح والله تعالى المسلم المستعان اسمعوا الله رحمه الله فيكم فانتشروا في الساعة العاشرة إلا الثلث ما يصلح الكلام بعدها الخطبة لمسجد القبيلة إن شاء الله تعالى ولم يتحدد موضوعها بعد